بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا في المرة السابقة على بدايات ما يتعلق بشرح قول السيوطي رحمه الله تعالى: وصوب امتناع أن يكلف بغفلة وملجأ، واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. تكلمنا على معنى البيت إجمالا، عرفنا أن قوله صوب امتناع أن يكلف صوب امتناع، يعني أن الصواب امتناع تكليف ذي الغفلة والملجأ. وصوب امتناع فعل مبني لما لم يسمى فاعله، صوب امتناع نائب فاعل أن يكلف، امتناع مضاف، أن يكلف أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر مضاف إليه، يعني صوب امتناع تكليفي ذو غفلة وملجأ. أن يكلف ذو غفلة، يكلف أيضا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ذو نائب فاعل وذو مضاف غفلة مضاف إليه، وملجأ معطوف على قوله ذو غفلة وملجأ. واختلف، هذه الألف ألف الإطلاق، وكذلك في أن يكلف. واختلف في مكره، يعني اختلف العلماء، يعني اختلف في مكره. ومذهب الأشاعرة جوازه خبر قوله ومذهب، مذهب مبتدأ، الأشاعرة مضاف إليه، مذهب الأشاعرة جوازه، أي جواز تكليف المكره. وقد رآه، الضمير يعود على ابن السبكي، رآه آخرة، يعني أنه خالف قول الأشعارة في أول الأمر، ثم رجع في كتاب الأشباه والنظائر، ليس في جمع الجوامع، رجع في الأشباه والنظائر إلى موافقة قول الأشاعرة. وعرفنا أن هذه المسألة متعلقة بالكلام على شرط التكاليف، شرط التكليف، من المكلف. وبدأنا في المرة السابقة وقرأنا كلام صاحب التحبير في بعض هذه المسائل، باعتبار أن المعول عليه في هذا الشرح أصالة هو تقرير مذهب الحنابلة. وتكلمنا على بعض ما ذكره الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، ووقفنا عند الشرط الخامس من شروط التكليف. عرفنا أنه يشترط للتكليف الحياة، تكلمنا على ذلك، ويشترط تكلمنا عن الحياة بالتفصيل، وتكلمنا على الشرط الثاني كونهم من الثقلين الجن والإنس والملائكة، والثالث البلوغ، والرابع العقل، وقفنا عند قوله الشرط الخامس الفهم. إذا اشترطوا فيما سبق أن يكون المكلف حيا، أن يكون من الجن والإنس والملائكة، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا. وعرفنا أن الصبي غير مكلف، وأن الصبي إذا ربط به أحكام فإن هذه الأحكام من قبيل الحكم الوضعي، ربط الأشياء بأسبابها. قال الشرط الخامس الفهم. طبعا تقديم هذه المقدمة مهم، يعني أن تعرف شروط التكليف، وتفرع على ذلك معرفة لماذا لا يكلف ذو الغفلة، ولماذا لا يكلف الملجأ، ولماذا لا يكلف المكره، فتعرف أولا شروط التكليف. قال الشرط الخامس الفهم، والمعنى فيه كما قاله صاحب القواعد، أن الإتيان بالفعل على سبيل القصد والامتثال يتوقف على العلم به، وهو ضروري، فيمتنع تكليف الغافل كالنائم والناس لمضادة هذه الأمور الفهمة. إذن لما نقول يشترط الفهم، نخرج بهذا الشرط الغافل، ونخرج نحو الغافل كالنائم والناس والساهي والمغمى عليه ونحو ذلك، وهذا بناء على امتناع التكليف بالمحال، وهذا هو الصحيح المعتمد. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وأما إجاب العبادة على النائم والغافل فلا يدل على الإجاب حالة النوم والغفلة، لأن الإجابة بأمر جديد. الآن إذا استيقظ الإنسان من نومه أو تذكر بعد أن كان ناسيا، وجب عليه أن يؤدي العبادة. هل هذا فرع عن وجوب العبادة حال النوم وحال الغفلة؟ يقول: لا، ليس فرعا على ذلك، لأنه حال نومه وحال غفلته غير مكلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، فإن ذلك وقته. هل نقول إنه وجبت عليه الصلاة حال النوم، وجب على الناس أن يصلي حال نسيانه، فلما استيقظ النائم وتذكر الناس قضى ما كان واجبا عليه حال نومه وقضى ما كان واجبا عليه حال نسيانه، يقولون لا، وإنما لم يكن مكلفا حال نومه ولم يكن مكلفا حال نسيانه وحال غفلته، وإنما وجب عليه أن يؤدي هذه العبادة بأمر جديد. ما الأمر الجديد؟ فليصليها إذا ذكره. يعني دليل وجوب الصلاة أقيم الصلاة غير متعلق بهذا النائم وغير متعلق بهذا الغافل ولا بهذا الناس، هذا ليس مكلفا كالمجنون وكالصبي سواء بسواء. فنقول شرط التكليف أن يكون عاقلا، إذا المجنون غير مكلف. شرط التكليف أن يكون فاهما، إذا النائم غير مكلف كالمجنون، والناس كذلك. فإذا قلنا لمن استيقظ من نومه صل الصلاة التي فاتتك وأنت نائم، هل هذا لأن الصلاة كانت واجبة عليه وهو نائم؟ انتبه، تفهم كيف يبني الفقهاء الأحكام. لا، ليس لوجوب الصلاة عليه حال نومه، وإنما بأمر جديد. ما الأمر الجديد؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، هذا أمر جديد، فليصليها إذا ذكرها. فأوجب عليه الصلاة عند التذكر وليس حال النوم. نعم. المرأة الحائض عندها مانع من وجوب الصلاة، ولذلك إذا زال المانع وجبت عليها الصلاة. ونحن نقول في المرأة عندما يقرر الفقهاء الحكم ماذا يقولون؟ يقولون تجب الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف، لا حائض ونفساء. يعني لا حائض ونفساء؟ لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء، لا تجب، ولذلك لا يجب عليها القضاء. الحائض والنفساء لا يجب عليهم القضاء. لماذا؟ ما تقولش لأن الصلاة لم تكن واجبة حال الحيض، هو كده كده ليست واجبة حال الحيض، وكذلك الصوم. لكن لم نوجب الصلاة لعدم وجود أمر جديد بالصلاة على من طهر، بخلاف الصوم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت للسائلة أحرورية أنت من الخوارج يعني؟ قالت لا، ولكني أسأل. قال كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا بنت عائشة رضي الله عنها الوجوب على إيه؟ على الأمر الجديد. وهذا يدلك على أمر مهم جدا، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم الأصول متقررة في نفوسهم. يعني هم لا يقررون المسألة كما نقول الآن شروط التكليف كذا والأمر الجديد يجب بكذا، ليس كذلك، لكن هم يتصرفون ويأخذ من تصرفاتهم ومن أقوالهم وأفعالهم هذه القواعد. إذا عائشة رضي الله عنها بنت الوجوب وجوب القضاء على أمر جديد. أما الحائض حال كونها حائضا والنفساء حال كونها نفساء، لا يجب عليهما الصوم ولا يجب عليهما الصلاة. هذه مسألة مهمة. ايه حنابلة كذلك الحنابلة؟ ايه اللي فيها خلاف؟ لا، ليس فيها خلاف. نعم. اصلا لم يخاطب بها حال نومه، ولم يخاطب بها حال لم تخاطب بها حال حيضها. كيف تقول واجبه وهو لم يخاطب بها؟ ونظر لك الآن، أقول هل المجنون وجب عليه شيء؟ ليه؟ فات شرط التكليف. إيه شرط التكليف؟ العقل، الفهم كالعقل، نفس هو شرط للتكليف. هل الذي لا يفهم لكونه نائما يجب عليه؟ لا يجب عليه أصلا، ما تقولش وجب عليه، لم يجب، لم يخاطب حال نومه، هو كالمجنون. هذا شرط وذاك شرط، العقل شرط، الفهم شرط. إذا فات العقل فلا تكليف، إذا فات الفهم فلا تكليف. وانتبه، احنا لسه في اول الكلام، يعني لا تستعجلوا بالاسئله. نعم. اذا استيقظ قلنا الصوم لو نام، الصوم ليس من شرطه ان يكون مستيقظا. يعني هو اذا كان نائما من اول النهار الى اخره نقول متى يصح الصوم؟ اذا نوى بالليل. اذا نوى بالليل فانه يصبح صائما ولو كان نائما، لان شرط يعني لكي يصح صومه شرطه ان تنوي، والنيه محلها الليل في الصوم الواجب. فإذا نويت بالليل وطلع الفجر عليك وأنت نائم وظللت نائما إلى غروب الشمس فإن صومك صحيح، لأن الشرط في الصوم الإمساك مع النية، وقد وجد إمساك ووجدت نية. أما لو أنه لم ينوي أصلا ونام من المغرب إلى المغرب 24 ساعة متصلة فإن صومه لا يصح، لم يأتي بالنية المعتبرة. يعني الصوم ترك تخلي، الصوم تخل وترك، إنما يكون صوما شرعيا بالنية، إنما الصلاة اكتساب فعل. يعني الفرق الآن أن الصلاة لابد أن يكون مستيقظا ليكتسب شيئا يتحرك، إنما الصوم ما هو؟ إمساك تخلي يعني ترك، وهذا الترك حاصل منه إلا أنه لابد فيه من نية، إن وجدت نية صح الصوم. يطالب بالقضاء قياسا على الصوم. إن قلت أين الأمر الجديد؟ القياس على الصوم. ما الذي أخرجه؟ ما الذي يفرق بين الصلاة والصوم في هذه الحالة؟ إيه؟ الصلاة هو مطالب بها، وكذلك الصوم مطالب به. نعم. يعني لا تقول ليس هناك دليل. لا، الدليل موجود القياس، وقد يغفل كثير من الناس عن ذلك. يعني مثلا بعضهم يقول لك، حتى وإن كان هذا استطرادا، يعني مسألة عدم وجوب قضاء الصلاة على من تركها. يقول لك ومن ترك الصلاة فإنه أخرج الصلاة عن وقتها، وليس هناك دليل يوجب عليه أداء هذه الصلاة. نقول على هذا عجيب منكم، كيف تقول ليس هناك دليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. يعني إذا قال أكان على أمك دين، لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. طيب ها، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، هذه الصلاة وجبت تعلقت بذمة المكلف الذي تركها؟ نعم. ولا يخرج من هذه العهدة إلا بالامتثال؟ نعم. هل الترك يخرج به من العهدة؟ لا. كيف تقول ليس هناك أمر جديد؟ واضح. فأحيانا يحصل خلل عند المتكلم، لا يستطيع ربط الأصول بعضها ببعض ويقع فيه مخالفات وإشكالات. المقصود قال الزركشي رحمه الله: وأما إيجاب العبادة على النائم والغافل فلا يدل على الإيجاب حالة النوم والغفل، لأن الإيجاب بأمر جديد. فإن قيل فالنائم يضمن ما يتلفه في نومه، كما قلنا الجواب هنا كالجواب في الصبي والمجنون. قال: قلنا الخطاب إنما يتعلق به عند استيقاظه وهو منتف عنه حالة النوم، ولهذا قالوا لو أتلف الصبي شيئا ضمنه مع أنه ليس بمكلف. وقال القفال في الأسرار، كتاب أسرار الشريعة، القفال الشاشي، قال: النهي لا يلاقي الساهي، النهي لا يلاقي الساهي، الساهي غير أهل لأن ينهى أو يؤمر، إذ لا يمكنه التحرز منه، وإنما لزمه بسجود السهو وكفارة الخطأ لكون الفعل محرما في نفسه، من حيث إنه محظور عقده، إلا أنه في نفسه غير منهي عنه في هذه الحال. وقال ابن الصلاح: ما قاله الأصوليون من أن الساهي لا يدخل تحت الخطاب لا ينافيه تحنيث الفقهاء له في اليمين على أحد القولين، فإن تحنيثه ليس من قبيل التكليف. يعني من قال إنه يحنث، المذهب ليس كذلك، لو حلف على شيء وفعله ناسيا لا حنث عليه، لكن من قال بالحنث وقولا عند الشافعية كيف يخرج؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت اجعل هذه قاعدة عندك، كل ما رأيته في الفقه من ربط حكم بغير مكلف فاعلم انه من قبيل احكام الايه الوضع، ليس حكما تكليفيا. يعني انت مغمض كده، تبقى دي قاعدة عندك، هذا فرع جديد لم يأتينا في المرة السابقة، لكن عندنا او عند غيرنا خرجه على هذه الطريقة. قال: فإن تحنيثه ليس من قبيل التكليف بل من خطاب الوضع، وهذا يثبت في حق المكلف وغيره كالصبي. إذا الجواب المضطرد في كل ما رأيته فيه ضمان أو فيه حكم يترتب على فعل من غير مكلف، سواء كان هذا غير مكلف، سواء كان مجنونا أو صبيا أو ناسيا أو نائما أو غير ذلك، فالجواب الواحد المضطرد ما هو؟ ها؟ هذا من قبيل أحكام الوضع وليس من أحكام التكليف. وقال صاحب الذخائر: من زال عقله بالنوم وصدق الوقت فهو غير مخاطب بتلك الصلاة. وإلى آخر. قال ابن برهان في الأوسط: النائم والمغمى عليه والحائض والنفساء والمريض والمسافر هل يخاطبون أم لا؟ ذهب كافة الفقهاء من أصحابنا والحنفية إلى أنهم مخاطبون، ونقل عن المتكلمين من أصحابنا أنهم لا يخاطبون. قال: والمراد بالخطاب عند الفقهاء. الآن قد يحصل إشكال، الفقهاء يقولون مخاطبون، وغير الأصوليون المتكلمون يعني غير الحنفية يقولون إيه؟ غير مخاطبين. قال: والمراد بالخطاب عند الفقهاء ثبوت الفعل في الذمة، ولما لم يتصور المتكلمون هذا منعوه. قال بعضهم ونسيان الأحكام، هذه مسألة مفيدة، ونسيان الأحكام، أنا أتكلم على النسيان. طيب نسيان الأحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف. الآن رجل عياذا بالله قاعد يتفرج على فيلم إباحي واستغرق فيه ولم يسمع أذانا ولا خطر بباله شيء، على ما خلص الفيلم بنصف ساعة ومحافظ على الصلاة، وجد أن الصلاة قد دخل وقتها وخرج، هل هذا يدخل التكليف؟ نقول ناسي. من حيث التأصيل بنقول الناسي إيه؟ الناسي غير مكلف ولا إثم عليه، لكن هذا نقول إيه؟ لا يدخل التكليف، هو آثم. والقاعدة عندنا لا سيما الحنابلة عندهم هذه القاعدة مبطلة، أن المعصية لا تكون سببا للنعمة، يعني من فعل شيئا محرما لا يأخذ ثمرة من هذا الشيء، ولهذا المسافر سافر معصية لا يجمع ولا يقصر، لا يستفيد برخص السفر. فأنت إذا قلت له سافر معصية واقصر الصلاة، فأنت تعينه على المعصية، نحن نسهل عليك كمان، أنت عاصي وخذ رخص معك. فنقول لا. قال نسيان الأحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف. أما ليه يسقط التكليف؟ النسيان الذي ليس بسبب انشغال بمحرم. واحد قاعد بيذاكر ومستغرق في عمل مباح، بيصلح حاجة كده مثلا واستغرق فيها وسرح، هنقول سرح كده، قالوا سرحان، وبعد كده افتكر، ينهر أبيض، الصلاة دخل وقتها وخرج، هل هو آثم؟ معلوش حاجة، من نام عن صلاة لو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا ليس آثما. إنما واحد والعياذ بالله قاعد منشغل بالحرام وبعد كده يبدأ نسيت، لا يعذر. قال شوف المثال، كمان رأى امرأة جميلة، يعني هذا مثال قديم هو، كمان رأى امرأة جميلة وهو يعلم تحريم النظر إليها، فنظر إليها غافلا عن تحريم النظر، يعني أول ما شافها كده انبهر، فالأحكام طرت من ذهنه، يعني قال إن العيون التي في طرفها حوره قتلننا حتى لم يبقين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. فالرجل خلاص لما شاف المرأة حصل له، نسأل الله العافية، حصل له إيه؟ نسي نفسه. فلما نسي نفسه أصلا نسي أنه يحرم أن ينظر إلى تلك المرأة، فاستغرق في النظر إليه. هل نقول حال نظرك الذي كنت فيه ناسيا لهذا الحكم نقول لك أنت ناسي ولا شيء عليك؟ ها؟ لا. قال لا يسقط التكليف، كمن رأى امرأة جميلة وهو يعلم تحريم النظر إليها فنظر إليها غافلا عن تحريم النظر. طيب قال وكذا القول في الغيبة والنميمة والكبر والفخر وغيره من أمراض القلوب. يعني إذا استغرق الإنسان ونسي الأحكام بسبب هذه الشهوات وهذه المعاصي فإن التكليف لا يسقط عنه. وقال الصيرفي الخطأ والنسيان لا يقع الأمر فيه ولا النهي عنه لامتناع الأمر، ما العلة في أن الساهي أو الغافل لا يكلف؟ قال لامتناع الأمر بما لا يتهيأ قصده، لأنه لو قصد تركه لم يكن ناسيا له، والمرتفع إنما هو الإثم، المرتفع إنما هو الإثم، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. المرتفع ماذا؟ اسم فعل الخطأ، اسم الفعل الخطأ والنسيان، وليس نفس الخطأ والنسيان، لأن الخطأ يقع والنسيان يقع، فما الذي رفع؟ المؤاخذة، رفعت المؤاخذة، رفع الإثم. ثم قال فروع الانشغال عن الصلاة بلعب الشطرنج، هذا مبني على ما قلنا. طب ما حكم لعب الشطرنج؟ عليكم السلام. الشافعية يقولون يباح والحنابلة يقولون يحرم، فالحكم سيختلف. عندنا سنطرد القاعدة ونقول إيه؟ من لعب الشطرنج فهو آثم، فإن انشغل به عن الصلاة ناسيا، مش متعمد، ناسي اتشغل، في ناس بيقعدوا يلعبوا أيام متصلة دور واحد شطرنج، صح يا جماعة؟ نسأل الله العافية، يعني هذه غفلة متناهية. فإذا واحد قاعد بقى بيلعب دور كده والدنيا يعني استغرق في المسألة، حتى إنه لم يسمع الأذان ولم يحس بشيء، بعد ما فاق لقى الصلاة عدة صلوات فاتته أو صلاة فاتته، ماذا نقول؟ هو كده هيصلي، لكن ما هل يأثم؟ نحن نقول يأثم. ليه؟ انشغل بمحرم. أما الشافعية فانظر ماذا قال الزركشي، قال لو شغله اللعب بالشطرنج حتى خرج وقت الصلاة وهو غافل، فإن لم يتكرر ذلك منه لم ترد شهادته، وإن كثر وتكرر فسق وردت شهادته. يعني مع كون هذا مباحا لكن بشرط إيه؟ ما كنش دأبك وعادتك، يعني إن أبحناه يبقى حاجة كده عارضة، لكن يتكرر هذا منك ويكون دأبا لك لا شك إن هذا حتى عند الشافعية القائلين بالإباحة يقولون إيه؟ يصير فاسقا، وهذا يدل على الإيه؟ التأثيم، لأنه لا يفسق إلا بمعصية، فسق وردت شهادته. إن قد ترد شهادته مثلا لخارم من خوارم المروءة هل يقال فيه فاسق؟ لا. إذن هو يحكم الآن ليس بمجرد رد الشهادة، فإن رد الشهادة أعم من أن يكون بسبب الإثم، لكنه حكم الآن بالفسق، وهذا يدل على التأثيم إذا صارت عادة له. قال الرافعي هكذا ذكروه، فيه إشكال لما فيه من تعصية الغافل والساهي، ثم قياسه الطرد في شغل النفس بسائر المباحات. قال طب هذه مشكلة، الرافعي يستشكل كلام الأصحاب، أصحابه طبعا، يقول هذه مشكلة يا إخوان، أنتم بتقولوا إيه؟ إن تكرر فسق، فاطردوه في سائر المباحات إذن. يبقى كل حاجة مباحة بقى، إذا تكرر منه ذلك فسق وأثم. قال الزركشي قلت وقد سبق أن نسيان العبادة لسبب الشهوة، شوف بقى هنا بيحرر المسألة، هذا تدقيق، بيقول له لا، ليس كل المباحات سواء، المباح الذي فيه شهوة خارج عن كلامنا، إن نسيان العبادة لسبب الشهوة لا يسقط التكليف، فلا يرد إشكال الرافعي. فخرج الشطرنج على المباحات الإيه؟ المشتهى. إحنا الحمد لله مستريحين من المسألة وبنقول هو آثم على كل حال ولو من مرة واحدة. ثم قال السكران، السكران هذا أيضا تفريع على إيه؟ على الغافل، غير فاهم الخطاب حال سكره، وذكر كلاما كثيرا ينبغي أن نرجع فيه إلى التحذير، لأن كما قلت لكم نحن هنا لتحرير مذهب الحنابلة أولا، ولا عزاء للشافعية لعلي معاد، إنما نحن هنا لتحرير مذهب الحنابلة، ثم بعد ذلك لا بأس أن نستطرد شيئا ما في ذكر كلام الشافعية، لأنهم ملاد عمينا برضو فلا بأس يعني. قال المردوي في التحبير ويكلف سكران يميز قطعا، ويكلف سكران يميز قطعا. إن ميز السكران بين الأعيان فحكمه حكم سائر العقلاء بلا نزاع، وهذا لا أشكال فيه، لأنه عاقل يفهم مكلف كغيره من العقلاء، وكذا من لا يميز، السكران إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. أما المميز فإنه لا وجه لإخراجه من التكليف، ولكن الكلام الآن في غير المميز. قال وكذا من لا يميز، يعني يكلف، عند أحمد وأكثر أصحابه وأبي حنيفة والشافعي. يعني إذا كان لا يميز، قال إذا كان لا يميز بين الأعيان، إذا رأى هذه أمي ولا زوجتي ولا أختي، ما عرفش يميز بين هذه سماء ولا أرض، لا يميز شيء، أو يخلط في كلامه وقراءته يهدي، فهذا محل الخلاف وسيأتي تحريره. والصحيح من مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه القاضي وغيره والشافعي والحنفية أنه مكلف. قال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب. إذن الكلام هنا مش في الخطاب الوضعي، وإنما إيه؟ في التكليف، مخاطب. وقد قال الإمام أحمد في رواية عبد الله السكر ليس بمرفوع عنه القلم، يعني يقول أنا لا أقيس السكران على إيه؟ على المخطئ والناس، لا قياس. وفي رواية أبي بكر بن هانئ السكران ليس بمرفوع عنه القلم فيسقط عنه ما صنع. وفي رواية حنبل ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم، هذا جنايته من نفسه. وجه العدم الإلحاق إيه بقى؟ بقول هذا لا متسبب، هذا عاصم، هذا الذي جنى على نفسه، إنما المجنون ما ذنبه أنه يجن. وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي أنه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم، هذه يحتاج الإمام أحمد عن الشافعي، والإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، ونص عليه في الأم أيضا، نص الشافعي على ذلك. وعن أحمد في أقواله وأفعاله روايات، إحداهما أنه كالصاحي، وهذا الصحيح من المذهب، والثانية أنه كالمجنون، والثالثة كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله إلى آخر الروايات. وأوصلها هنا إلى سبع روايات. أحيانا يكون اختلافا، وأحيانا يكون إجابة سؤال يعني على حالة معينة فتعمم على أنها مذهب، وقد يكون الجواب على صورة واحدة، فالذي فهمها وعممها مذهبا يكون مخطئا، الفتوى تتغير بتغير الشخص. ربما أفتى شخصا في جواب سؤال له فأفهم منها بعضهم التعميم وجعلها رواية، حكاها رواية مطلقة، من هذا أحيانا سببا يعني. إلى أن قال: أما العبادة فيقضيها إذا أفاق عند الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال ابن عقيل والموفق في الروضة والطوفي وأكثر المتكلمين: ليس بمكلف لعدم تحرزه من المضار وقصده للفعل بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة فهو أولى. وقال ابن عقيل: تحصل الغرامة والقضاء بالغرامات بأمر مبتدأ، تحصل الغرامة والقضاء بالغرامات بأمر مبتدأ، يعني ليس مكلفا وإنما بأمر جديد. ورده ابن مفلح وقال: فيلزمه لا غرم لو لم يعقل. وقال في الروضة: هو غير مكلف. شوف كلام ابن مفلح، قال إذا تدخل بأمر جديد، إذا لو ظل سكران حتى مات العمر مش هتعلق به لأنه غير مكلف، كيف تقول بأمر جديد؟ وهذا لم يقل به أحد، فيلزمه على قولك أن لا غرم لو لم يفق. فدل هذا على إيه؟ على أنه ليس ثم أمر جديد وإنما هو مكلف حال سكره. وقال في الروضة: هو غير مكلف. واختلف كلامه في المغني، وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين، وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه. ثم قال: فائدة في حد السكران الذي وقع فيه الخلاف. قال القاضي وغيره: هو الذي يخلط في كلامه وقراءته ويسقط تمييزه بين الأعيان، ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى. لكن لو قال دي أمي ولا امرأتي ما عرفش، أمي ولا أختي ما عرفش، هذا إيه؟ سقط تمييزه بين الأعيان. وأومى إليه أحمد في رواية حنبل، قال: هو إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفه، يعني ما عرفش يميز إيه الأمور، مش ان هذه ثياب ولا ليست ثيابا، وانما يقول ايه هذه ملابسي ولا ملابس غيري، عنده حالة ذهول يعني. او وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه، واذا هذا فاكثر كلام، واذا هذا فاكثر كلام فاكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك. وضبطه بعضهم بانه الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم. اذا هذا هو الذي وقع به الخلاف، الصحيح من مذهبنا ومذهب جمهور العلماء انه ايه مكلف حال سكره. واستدل على ذلك بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقال: ماشي، اكتفى بهذا ونصلي العشاء ونرجع بعد العشاء إلى بقية الكلام فيما يتعلق بالغافل. عندك سؤال يا أخي عبد المنعوم عشان ما ننساش؟ نعم. ما عندنا الكلام في الشطرنج كمثال يعني، قالوا هو محرم. هنا كلام الزركشي يفيد ان لا، ليس محرما فقط، لان هو يقول بإباحة في الشطرنج، الشافعي يقول بالإباحة، فقال يبقى الإشكال إشكال الرافعي، يقولون أنت الرافعي يقول إيه هكذا ذكروه، فيه إشكال لما فيه من تعصية الغافل والساهي، ثم قياسه الطرد في شغل النفس بسائر المباحات، فيبقى الإشكال فعلا. فقال الزركشي: وقد سبق أن نسيان العبادة لسبب الشهوة لا يسقط التكليف، فدل على أن تحرير الأمر عندهم أن الشهوة أعم من أن تكون محرمة أو غير محرمة، هكذا عند يعني يظهر من كلام الزركشي، فيبقى أن الشهوة لا تسقط تكليف وإن كان في المباح. نعم، هكذا عند جمهور العلماء. طيب، قال نكمل الكلام على السكران. قال الشافعي رحمه الله في الأم: ومن شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها والفرائض. لزمه الطلاق يقع والحدود كلها، يعني إذا فعل شيء مما يجب حدا لزمه، والفرائض. ولهذا ترى أن سيدنا علي رضي الله عنه ماذا قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وإذا افترى أقيم عليه الحد. ده مترتب على إيه؟ على السكر. فدل على أنه مؤاخذ بما يفعله حال سكره. قال: ولا تسقط المعصية بشرب الخمر، والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا. فإن قال قائل: لا لا هو مكلف، احنا دلوقتي بنتكلم في التكليف. السكران مكلف، ده مش من قبيل احكام الوضع، ده من قبيل احكام التكليف. أعم من أن يكون طلاقا أو غيره. أنا بقولك مكلف بالصلاة، مكلف بالصيام، مكلف بالعبادات كلها. يعني الكلام هنا ليس كالكلام في الناس والمغمى عليه ونحوه، هؤلاء غير مخاطبين حال هذه الموانع وهذه الأعذار. لكن السكران مكلف مخاطب، لابد أن تفرق. ولهذا شوف الشافعي رحمه الله قال: فإن قال قائل فهذا مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله، يعني إيه نقيس يعني. قال: قيل المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض، مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله. واحد من المرض ذهب عقله، نقول ده إيه؟ مأجور مرض. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، يعني فلا قياس، دي معصية ودي طاعة، دي معصية مثلا وهذه من كفارة، يعني شيء ابتلاه الله به فكفر عنه، مأجور عليه. والسكران آثم عاصي، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟ والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران. والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران. وكذلك الفرائض من حج أو صوم أو غير ذلك. قال الزركشي: قال بعض المحققين، وهذا نقل نفيس، التكليف بمعنى إيجاب القضاء عام في الناس والنائم والسكران، وبمعنى عدم الخطاب حاصل في النائم والناس. شوف التفريق هذا. يقول: ماذا تعني بالتكليف؟ إيجاب القضاء فهذا واجب في حق الجميع، أو تعني به عدم الخطاب فالنائم والناس غير مخاطبين، أما السكران فإيه؟ مخاطب. قال: وأما السكران فعند الأصوليين حق بهما وعندنا بخلافه، وظاهر كلام الشيخ أبي حامد أنه مخاطب حالة السكر، وكذلك الماوردي وابن عبدان. ولا شك أن القول بتكليف السكران باعتبار ترتب الأحكام لا إشكال فيه، وهو نوع من خطاب الوضع، وقد يدخلونه في خطاب التكليف كما أقصدته طائفة في حد واحد. وأما باعتبار الإثم على ما يصدر منه حال السكر، فإن كان فيه نشاط فواضح، وإن كان طافحا أو مختلطا فمحل نظر، ولعل الفقهاء لا يرون الإثم، أو لعلهم يريدون الطافح والأصوليون يريدون المختلط، فإن التكليف فيهما تكليف مع الغفل. إذن كل هذا يتعلق بقوله: وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة. دخل فيه الكلام في الناس، كلام على الناس والنائم والساهي والمغمى عليه والسكران وشارب الباء أكل البنجي، كل هؤلاء يدخلون في قوله ذو غفلة، وقد عرفت تفصيل الخلاف فيه. أما المكره فقال ذو غفلة وملجأ، وهناك فرق بين الملجأ والمكره. هذا ما يتعلق بالشرط السادس، الاختيار. لما عرفنا الآن الحياة شرط، كونه من الإنس والجن شرط، كونه عاقلا ثالث، بالغا الرابع، فاهما للخطاب فهم الخطاب هذا الخامس، السادس أن يكون مختارا. الشرط السادس للتكليف الاختيار، هو الذي يتفرع عليه الكلام على الايه؟ على الملجأ وعلى المكره. قال: الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ. اذا هذا تفريع، اذا اشترطنا الاختيار للتكليف تفرع على ذلك امتناع تكليف من؟ الملجأ. من الملجأ؟ قال: وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله. اذا ليس الاشكال في عدم العقل، لابد ان تحرر وتفهم لماذا يقال هل عدم تكليف المكره كعدم تكليف النائم؟ هل الباب واحد؟ لا، ده شرط وده شرط، هذا فات شرط الايه؟ فهم الخطاب، انه غافل هو النائم يعني ونحن. والمكره يفهم الخطاب وعاقل، ولكن فاته شرطه الاختيار. عرف الملجأ بقوله: وهو من لا يجد مندوحة يعني سعة عن الفعل مع حضور عقله، كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، وحركة كحركة المرتعش، ومثله المضطر. وهو الآن يفرق بين المكره الذي له اختيار في أن يؤثر شيئا على شيء، وبين الملجأ الذي هو كالآلة. يعني هناك فرق بين من أكره شخصا على القتل، أكرهتك قال: إما أن تقتل فلانا أو أقتله، ده يكرهه ولا لا؟ اكراه هتموتني في اكتر من كده. فقتله يعني فقتل من طلب منه ان يقتله. هل هو مكره في القتل؟ ايوه مكره بس مش ملجأ لانه ليس كالآلة. يعني لم يذهب اختياره بل اختار هو اثر نفسه على غيره باختياره ولا لا ترجيح. قال يعني انا اموت ولا غير يموت؟ لا اموت فلان. فهو في الحقيقة مختار لنفسه على غيره، مختار حياة نفسه على حياة غيره. وان كان يوصف انه مكره ولا مش مكره، اكره على القتل لكنه غير ملجأ، بخلاف من حمل شخصا والقاه على شخص هيعمل ايه؟ نزل الجاذبية الارضية مفيش حل، ومقدرش يتنحى، نزل كده على الرجل موته. فهذا ملجأ ولا مش ملجأ؟ ملجأ، لا يستطيع ان يدافع. هو كالآلة، كالآلة في يد الشخص وكالسكين في يد القاطع. قال واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه، وهو عند المعتزلة فوق الملجأ، وعندنا مثله كمن شد وثاقه وألقي على شخص فقتله بثقله، لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه فقالوا المضطر لأكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح وفي وجه لا يجب. قد يوجه بأصول المعتزلة فيقال لا فعل للمضطر ولا اختيار حتى يتعلق به الإيجاب ويكتفى بصورة الداعية، لكن جهة التكليف فيه سيأتي بيانها في المكره. هذا الملجأ. قال وكذلك يمتنع تكليف المكره. طب ما الفرق بين المكره والملجأ؟ قلنا الملجأ من لا يجد مندوحة عن الفعل مطلقا مع أن عقله حاضر. أما المكره فقال وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به. يعني الأول ليس له مندوحة أصلا، صبر أو لم يصبر سواء عليه، لكن المكره له مخرج وهو أن يصبر على ما يقع به من الوعيد الذي توعد به أو التهديد ونحوه. كمن قال له قادر على ما يتوعد، وهذا شرط، لأن التهديد ليس من أي أحد، التهديد الذي فيه إكراه يكون من قادر. قال له قادر على ما يتوعد أي على فعل ما يتوعده به، اقتل زيدا وإلا قتلتك، لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك. ولهذا تعرف الآن ما يثار في قتل الثوار مثلا، والضابط الذي أمر بالقتل ده مكره، جات له أوامر. إيه أوامر دي؟ يعني أكره على ما معنى أكره يعني؟ يعني لو فرض أن أمره رئيسه أن يقتل، هل يعني أقوله خلاص ده مكره؟ أمره رئيسه أن يقتل؟ أصلح يقعد في البيت لو ما قتلش؟ ما رأيكم يا جماعة؟ لا طبعا، لا. هو مكره، أيه هو مكره، ولكنه آثم، آثم لأنه اختار بقاء نفسه على بقاء غيره. وأحيانا ما بقاء نفسه، ده أحيانا بيبقى إيه مثلا، حيرشده من العمل، حيسجنه، حيضايقه شوية، لكن لا يصل الأمر إلى القتل. ده احنا كلامنا الآن في القتل، لو قيل لك اقتل وإلا قتلتك لم يحل لك أن تقتل. فضلا بقى لو قيل لك اقتل وإلا سجنتك أو ضربتك أو عزلتك عن العمل، ده كله مش إكراه، يعني ليس إكراه. هو إكراه نعم، ولكنه ليس الذي يبيح لك أن تقتل غيره. طيب قال لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقي من شاهد، وإن اشترك في عدم التكليف لكن تكليف هذا أقرب من تكليف الملجأ، ولهذا أبيح له الإقدام على شرب الخمر وكلمة الكفر. وأما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره وأنه قتل، هو مكره، والمكره لا ليس مكلفا، قاعدة مضطربة. طيب المكره غير مكلف، وإذا فعل ما أكره عليه فهو غير آثم من هذه الجهة، فكيف تؤثمون من قتل؟ ومكره مش مختار، ومكره اقتل إلا قتلت، فقتل فقلنا أنت آثم. طب إزاي أنت تقول المكره غير مكلف؟ قال ليس من حيث إنه مكره، هو من حيث هذه الحيثية غير مكلف، ولا من حيث إنه قتل، بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره. فهو ذو وجهين، فرق بين الجهتين، الإكراه ولا إثم من هذه الناحية، وجهة الإيثار ولا إكراه فيه. وكان ده أصله لابن السبكي في منع الموانع، والزركشي كثير النقل عن ابن السبكي بيقول هو ذو الفعل هذا ذو جهتين، زي كده وقلنا في الواجب الايه المخير والواجب الموسع ونحو ذلك، في جهتين، جهة الإكراه ولا تكليف فيها، وجهة الإيثار ولا إكراه فيه. جهة الإكراه ولا إثم من هذه الناحية، وجهة الإيثار ولا إكراه فيها، وهذا لأنك قلت اقتل زيدا وإلا قتلتك، فمعناه التخيير بين نفسه وبين زيد، فإذا آثر نفسه فقد أثم لأنه اختيار، وهذا كما قيل في خصال الكفارة، ويأتي إن شاء الله محل التخيير لما قالوا الوجوب ينافي الإيه؟ التخيير، فالمسألة بسيطة، محل التخيير لا وجوب فيه ومحل الوجوب لا تخيير فيه، هذا تحرير محل النزاع. محل التخيير اللي هو خصال الكفارة لا تعين فيه، لا وجوب على شيء في شيء معين، ومحل الوجوب القدر المشترك لا تخيير فيه، يأتي هذا إن شاء الله. قال وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا المكره غير مكلف، يقول له لا القاعدة مضطردة ونحن لا نحتاج أن نقول المكره غير مكلف لكن من أكره على القتل فهو آثم، بل نقول المكره غير مكلف إيه؟ مطلقا، والكلام مضطرد وقاعدة لا استثناء فيها، وإنما أثمنا القاتل لا من حيث أنه مكره ولكن من حيث أنه آثر نفسه على غيره. طيب نقف عند هذا فيما يتعلق بالمكره، ونرجع إن شاء الله إلى تفصيل الكلام فيه في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.